الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد قول الماضي: والعقل دوما للنصوص موافق. يا سلام. إلا إذا ماء أصيب بعلة، هي القاعدة التي نقول فيها لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. هي القاعدة التي نقول فيها لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. فلا يمكن أبدا متى ما صح النص وكان العقل سليما لم يصب بأي علة من علل القواعد الكلامية المنطقية الفلسفية المناقضة للمنقول والمصادمة للمعقول، فإنه لا يكون أبدا إلا وهو يوافق النصوص. فالله عز وجل هو الذي أنزل النص وهو الذي خلق العقل، وهو أصدق حديثا وأقوى وأصدق قيلا من خلقي عز وجل وأحسن قيلا من خلقي تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يجعل الله عز وجل النصوص متعارضة مع العقول أبدا، لكن النصوص أحيانا تأتي بما يحار فيه العقل، ولكن لا يمكن أبدا أن تأتي بالشيء الذي يتعارض مع العقل. ولذلك لا نجد كلمة واحدة عن أهل السنة والجماعة في إثبات تعارض بين نقل وعقل. ولي في هذه رسالة محققة، وهي معكم رسالة في موافقة العقل للنقل، وقد ذكرت فيها جملا من الفروع التي يدعي من يدعي فيها أنها تعارض العقول، وأبين كيف التوافق بين النص والعقل. فمتى ما رأيت أيها السني شيئا من التعارض مع النصوص، فاعلم أنك بين آفتين: إما أن النص في ذاته ليس بصحيح أصلا، وإما أن يكون النص صحيحا ويكون عقلك قد أصيب بعلة، بمعنى شبهة تجعلك هذه العلة أي الشبهة تحرف فهم النص عن معناه الصحيح، فتظن أن ثمة معارضة ذاتية، والحقيقة أن عقلك لم ينظر النظر الصحيح ولم تسلك في معرفتك للفهم الصحيح مسالكه التي نص عليها أهل السنة والجماعة. ولذلك ما حرفت صفات الله عز وجل ولا نصوصها إلا بسبب ماذا؟ أن عقل الناظر فيها كان مصابا ببعض العلل، كقول أهل البدع: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. أوليست هذه علة من علل العقل؟ فإذا نظر إلى صفات الله عز وجل بناء على هذه العلة فإن نتائجها ستكون مدمرة ومكفرة والعياذ بالله. وقول بعضهم في باب القدر: كل مراد لله فهو محبوب. أوليست هذه علة عظيمة أوجبت للجبرية جبرهم وللقدرية قدرهم؟ الجواب بلى. فإذا غالب من ينطلق في دراسة هذه الأبواب العقدية يكون قد قرر جملا من القواعد، فإن وفق لقواعد سليمة متفقة مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإن نتائج نظره في هذا الباب ستكون صحيحة. وأما إذا كانت تلك الأصول والقواعد التي سينظر في أدلة هذا الباب على منوالها فاسدة فإن نتائجه في هذا الباب وعقائده ستكون فاسدة. فإذا ما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات إلا بسبب علة في عقله، وإلا فالنصوص في ذاتها لم تتعارض مع العقل. وما ضل من ضل في باب القضاء والقدر إلا لعلل في عقله، وإلا فالنصوص في ذاتها لا تتعارض مع شيء من العقول. ولذلك أهل السنة لم يدعوا كلمة واحدة في هذا التعارض، بل كل من ادعى تعارضا بين نقل وعقل فإنما هو من أهل البدع أو سار في نظره في النصوص على مسيرة أهل البدع. وبما أننا ألفنا في ذلك مؤلفا فلا داعي إلى الإطالة في ذكر الأمثلة. أو تريدون أن نذكر مثالا أو مثالين؟ مثالا أو مثالين؟ طيب، من النصوص التي قال أهل البدع بأنها تتعارض مع العقل ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، انتبهوا يا هارون، انتبهوا يا أخواني، مرضت فلم تعدني. ثم قال: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. ثم قال: يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. والحديث تعرفونه أنتم. فجاء أهل البدع وقالوا إن هذا الحديث يتعارض مع العقل كل المعارضة، ولا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وذلك لأن مبنى هذا الحديث على وصف الله بالنقائص والعيوب، والعقل يفرض الكمالات لله عز وجل. فهذا الحديث يصف الله عز وجل بالمرض والجوع والظمأ، وهذه صفات نقص، فإذا هذا الحديث لا بد من رده لأنه يتعارض مع العقل. جاء السني وقال قبل أن تدعي وجود هذه المعارضة لا بد أولا أن تنظروا في أمرين، في صحة النص وسلامة العقل. فلما نظرنا في صحة النص وجدناه نصا صحيح البنية لا إشكال فيه أبدا، فقد أخرجه مسلم في صحيحه بسنده ولا إشكال فيه. ولكن لما نظرنا إلى دلالته وجدنا أن عقل الناظر فيه كان فيه ماذا؟ آفة وعلة، وهي أنه خفي عليه في حال النظر إلى هذا الحديث قاعدة عربية من قواعد العرب، وهي قاعدة من باب الكمالات وليس من باب النقائص والعيوب في حق الله عز وجل ولا في حق المخلوقين، وهي أن الرجل المعظم إذا أنزل حاجة من دونه بمنزلة حاجته فإن هذا من كمال رحمته ورأفته بمن تحت يده، كقول الملك الذي لم يجع يوما ولم يظمأ يوما، انتبه، من أطعمني منكم البارحة؟ فيقول حاشيته وكيف نطعمك وبيتك مليء بالخيرات؟ فيقول أولم تروا مسكينا فتطعموه؟ أما إنكم لو أطعمتم هذا المسكين فقد أطعمتموني. هل هذا نقص في الملك أو كمال فيه؟ والأدلة نزلت موافقة لأساليب العرب في استعمالاتها، فإذا قال الله عز وجل عبدي جعت ولم تطعمني، ثم فسر آخر الحديث أوله بأن الله لم يجع وإنما الذي جاء حقيقة هو العبد، فأنزل الله عز وجل حاجة العبد منزلة حاجته هو، مع أنه لا يحتاج قيد أمله، يعني لا يحتاج ولو شيئا يسيرا، فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يرزق ولا يمكن أن تصيبه الحاجة. فهل هذا دليل على وصف الله بالنقائص أو الكمالات؟ الجواب نعم، دليل على وصف الله بالكمالات. أولم تسمع إلى قول الله عز وجل من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا؟ هل تفهم من هذه الآية أن الله محتاج أن يستقرب حقيقة؟ الجواب لا، ولكن أنزل حاجة المقترن حاجته من باب الحث، من باب حث الهمم وإثارة العزائم على تفريج كربة هذا الرجل. ولذلك قال في الحديث أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه وأجره. وأما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فإذا من الذي ظمئ حقيقة؟ العبد وليس الله. من الذي جاع حقيقة أو مرض حقيقة؟ إنما هو العبد. ولكن جرى العرب في أساليبهم أن المعظم من باب حث الهمم والعزائم على التفريج على أهل الحاجات والتيسير على أهل الهموم والكربات، أن يتبادروا إذا علموا اهتمام المعظم بأمر هذا الشخص. فإذا علم الناس بأن المعظم عندهم يهتم لأمر هذا الشخص فإنهم سيتسابقون إليه في تفريج كربته، أليس كذلك؟ الجواب بلى، كقول الملك مثلا من أعطى جائعا اليوم فسأعطيه من عندي. أجيبوا يا أخوان، سيتسابق الناس على إطعام الجائعين رغبة فيما عند الملك من العطاء الذي يظنون أنه أعظم مما سيخرجونه وهكذا. فإذا هذا أسلوب جرى عليه الشارع موافقة لأساليب العرب، وهي أنه من باب الحث وإثارة الهمم والعزائم على التفريج والتيسير والإعانة على المحتاجين والضعفاء والفقراء والمساكين، فإن المعظم ينزل حاجة هؤلاء الضعفاء كحاجته، مع أنه لم يحتج طرفة عين ولكن من باب الترغيب. فهل هذا نقص في حق الله عز وجل أو كمال؟ فإذا صار هذا الحديث من كمالات الله لما نمر فيه بماذا؟ بالعقل السليم من الآفات والعلل والمصائب. ولذلك أعظم ما يوجب فساد النتائج فساد النظر، فمن فسد نظره في الأدلة فسدت نتائجه، ومن صح نظره في الأدلة صحت نتائجه. وهذا هو الذي يجعلني دائما أدندن حول مسألة، وهي احرص أيها الطالب على صحة أصولك التي ستنظر في الأدلة على منوالها، فإن أصولك إذا كانت صحيحة ونظرت في الأدلة بناء على هذه الأصول الصحيحة فستكون نتائج نظرك صحيحة. ولذلك ما ضل أهل البدع إلا لفساد أصولهم وقواعدهم التي جعلوها واسطة ينظرون في الأدلة بناء عليها، فلما كانت تلك الأصول فاسدة صارت نتائج نظرهم فيها فاسدة. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة عظيمة من قواعد العقل، وهي قوله: والنص ميزان العقول لدى الأولى، سلف وعكس الأمر منهج بدعة. نص القاعدة: النقول ميزان العقول، النقول ميزان العقول، يعني أن الميزان هو النقل والموزون هو العقل، فما وافق النقل من العقل قبلناه، وما خالف النقل من العقول رددناه، وعكس الأمر منهج أهل البدع. ما المقصود بقوله وعكس الأمر؟ يعني أن العقول ميزان النقول، وهذا هو منهج أهل البدع، فيجعلون العقل هو الميزان والنقل هو الموزون، فما توافق من النقول مع عقولهم قبلوه واعتمدوه، وما تعارض من النقول مع عقولهم ردوه واتهموه. فإذا هما قاعدتان، إحداهما رحمانية سنية سلفية، والأخرى إبليسية بدعية وثنية. فمن جعل النقل ميزانا للعقل فهو سني سلفي، ومن جعل العقل ميزانا للنقل فهو من أهل البدع ولا شك. فإذا النقول ميزان العقول، فالعقل هو الموزون الذي يضع في الكفة، فإن كان ما فرضه العقل أو النتيجة العقلية متفقة مع النقل قبلنا تلك النتيجة، لا لأنها عقلية وإنما لأنها وافقت الكتاب والسنة. فنحن لا نقبل نتائج العقول إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. فلا حق لك أيها السني أن تعمل بنتائج عقلك مباشرة إلا بعد أن تعرضها على هذا الميزان الذي يعرف به الحق من الباطل. فإن كان عقلك جاء بشيء متفق مع النص كتابا وسنة فاقبله واعتمده، وإن جاء عقلك بأمر يتعارض مع الكتاب والسنة فارفضه واركله وادفعه، وحاول أن تجاهده ولا تقبله ولا تفتح له سمع قلبك ولا تعمل به، احذر من ذلك. ولذلك من أعظم أسباب الضلال أن تعكس الأمر. فلما حرف المعتزلة صفات الله؟ لأن أدلتها لم تتوافق مع عقولهم. ولما حرف الأشاعرة غير الصفات السبع؟ لأن أدلتها لم تتوافق مع عقولهم. ولما رد الجبرية والقدرية كثيرا من أدلة القضاء والقدر؟ الجواب: لأنها أدلة لم تتوافق مع عقولهم، فيجعلون العقل هو ميزان النقل، فما توافق مع عقولهم أخذوه واعتمدوه، وما تناكر أو تنافر أو تعارض مع عقولهم ردوه واتهموه. وأما أهل السنة فإنهم في أمن وأمان من ذلك، لأنهم يجعلون السيد المطاع هو النص، ويجعلون العبد التابع هو العقل، ولا يمكن أن يتقدم الفرع على الأصل. ولذلك يقولون: النقل هو السيد المطاع والعقل هو العبد التابع. ويقولون: النقل هو الميزان والعقل هو الموزون، ويقولون النقل هو الأصل والعقل هو الفرع، فلا يتقدم الموزون على ميزانه ولا الفرع على أصله ولا شكل الثالث ولا العبد على سيده. أفهمتم هذا؟ هذا هو والله العظيم وأقسم بالله أيمانا متتابعة أنه من أعظم أسباب الهدى في باب الاعتقاد أن تجعل دائما عقلك مقودا بالنص ومحكوما بالأدلة وموزونا بالوحي. هذا هو سبيل السلامة في هذا الباب. أظن نقف قليلا.